ويجل عن عقلي. تهيم على لحون خاطري ألست سرك فيك يا لك عالمي لك باطني لك ظاهري لك عالمي لك باطني لك ظاهري لك ظاهري يا فاطري من لي سواك يا فاطري من لي سواك يا فاطري من لي سواك من لي سواك من لي سواك آمنت أنك فاطري أنت الإله وأنت ربي سرك في كياني كله لك عالمي لك لك ظاهري لك عالمي لك باطني لك ظاهري لك عالمي لك باطني لك ظاهري يا يا فاطري من لي سواك من لي سواك من لي سواك من لي سواك من لي سواك من لي سواك

واغفر

سواك رب العزة ألم خفضت لغير ذاتك كبرتي ألم قصدت سواك رب العزة رب العزة أنا ما قصدت سواك أنا ما خفضت لغير ذاتك كبرتي أنا سرك المكنون أنا سرك من صورته من صورته وأنرت بالإسلام حالك ظلمتي you